ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. شوف، إذا رأيت نفسك تستقل الكثير من نفسك، تستقل الكثير من الطاعات والخيرات، ترى أن الكثير اللي عملته ده قليل، وتستكثر القليل من حبيبك سبحانه وتعالى، وتستكثر القليل من جناياتك، وتستقل الكثير من طاعتك، فدي علامات القرب من الله عز وجل. اربع حالات ايه كمان؟ تستقل الكثير من نفسك، او تخرج مثلا صدقة بمبلغ كبير تراها انت صغيرة، تقول يا الله ربنا اعطاني هذا كله وانا لا اتصدق حتى بواحد بالمية مما املك، لا تصدق ب2%، يعني المية اللي معايا دي لما اطلع منها 2 ويفضل 98، يا الله، واضيفها للزكاة اخلي 2.5% زكاة و1.5% صدقة، تبقى 4%، 5%، ما انت معاك 100، طلع 5 ويفضل لك 95 وتستقل، تقول يا الله ترك لي 95 وانفقت انا 5، والله ده انا مقصر. وتستكثر القليل من حبيبك، لما رب العباد يعطيك اي نعمة من النعم، لما تقوم من النوم كده وتستطيع الجلوس تقول الحمد لله على فضل الله، يا الله ده في ناس لا تستطيع الجلوس، في ناس الطبيب يقول لا نام على ظهرك شهر وانت يا ابن الحلال نام على ظهرك، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ده انا جلست وقفت لوحدي، هذا دي نعمة. فتستكثر القليل من حبيبك، وليس قليل، ده ليس قليل. شوف حركة يدي هذه، لا اله الا الله، احيانا في اوردة او خلايا المخ تتحكم في حركة الاصابع هذه، فلو توقفت اليد واصبح فيها سبحان الله ربنا يشفي كل من شلل او عدم حركة. فتستكثر القليل سبحان الله العظيم من من من من, من حبيبك. ثم تستقل الكثير من طاعتك، لما تعمل طاعة مش تعجب بيها، شغل كل اللي تقول في اول ما تروح المكتب الصبح مع اخوانك، يا اخي والله الجو اليوم الفجر كان جميل، الله، وكان نسمة هوا، له بس للأسف اعزكم الله الكلاب كثيرة في الشارع، وانت كنت فين في الفجر في الشارع؟ كنت تعمل ايه؟ كنت راجع ولا ايه؟ ابدا، يعني كنت نزلت كده اصلي في المسجد، لا اله الا الله. طب وانت ليه سبحان الله يعني تجعل الطاعة يعني تستكثرها؟ لا، ده انت تستقل الطاعة، تقول يا الله ده في ناس قديلهم 40 سنة ما تركوا الصلاة الفجر في المسجد، في عطاء بن رباح صلى 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، قال وهو ينازع عشت 40 سنة أصلي في المسجد ما رأيت فيها قفا مصلي، يعني إما يصلي إمام يصلي في الصف الأول، 40 سنة ما شافش قفا مصلي، ما يقفش ورا ولم ينقطع. وكان الصالحون من أسلافنا وأجدادنا سبحان الله كانوا يعزوا بعض إذا فاتته صلاة الجماعة وراء الإمام، يعزوا بعض 3 أيام، وإذا فاتته سبحان الله تكبيرة الإحرام يعزي سبحان الله العظيم يعزوا بعض ليلة. والله لو احنا قمنا بهذا العزاء دي كانت مصر كلها والعالم كان يبقى ايه، كلها دار عزاء ليل نهار سبحان الله. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستقلون الكثير من أنفسهم ويستكثرون القليل من حبيبهم ويستكثرون القليل من جناياتهم ويستقلون الكثير من طاعتهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، أنا وكل المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنا